إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، يقول رب العزة والجلال في محكم تنزيله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم أمة الإسلام، هذا هو نبيكم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هذا هو رسولكم الذي أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذا هو رسول الرحمة والهدى بعثه الله جل وعلا بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، فأقام على هذا بمكة 10 سنين ثم عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، فلما استقر بها صلى الله عليه وسلم أمر ببقية شرائع الإسلام كالصيام والزكاة والحج والجهاد، فلما أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس في دين الله أفواجا أنزل عليه قوله سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسيره لهذه السورة: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه. نعم أمة الإسلام، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن دينه باق إلى قيام الساعة، وقد كان في وفاته صلى الله عليه وسلم الكثير من العبر والمواعظ، ومن هذه العبر العظيمة يا عباد الله أن خير أعماله خواتيمها، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض القرآن 2. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: الله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب، أستغفرك وأتوب إليك. ففي فعله هذا عباد الله، ففي فعله صلى الله عليه وسلم هذا إرشاد لأمته لأن يجتهدوا في العمل الصالح ليلقوا الله عز وجل على خير حال، لأن الأعمال بالخواتيم. هكذا أمة الإسلام ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وكان من رحمته بها أن أوصى بوصايا عظيمة، وخاصة في حجة الوداع، فقد أوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله جل وعلا، وأوصى أمته بسنته عليه الصلاة والسلام، وكان من ذلك قوله: يا أيها الناس أطيعوا ربكم، وصلوا خمسكم، وأدوا زكاة أموالكم، وصوموا شهركم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ودع الأحياء والأموات، فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على قبر صلاة الميت بعد 8 سنين كمودع للأحياء والأموات، ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم فقال: إني بين أيديكم أراكم لكم، وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن من مقامي هذا، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة رضي الله عنه وأرضاه: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. أمة الإسلام، اعلموا أن بداية نزول المرض به صلى الله عليه وسلم كان لما رجع من حجة الوداع في شهر ذي الحجة، وأقام بالمدينة بقية شهر ذي الحجة والمحرم وسفر، وجهز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فبينما الناس على ذلك ابتدأ المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شهر صفر، وأول ما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأذن له. وكان صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه حريصاً على أن يكون إمام الناس في الصلاة صاحبه أبو بكر. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بلال يخبره بالصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي شديد الحزن، وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس، تعني من بكائه عند القراءة، فلو أمرت عمر. فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت رضي الله عنها وأرضاها: فأمر أبا بكر يصلي بالناس. فلما دخل أبو بكر في الصلاة يا عباد الله، وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر حسة ذهب يتأخر، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، ثم جاء عليه الصلاة والسلام فجلس عن يسار أبي بكر، فجعل صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين. ثم انه عليه الصلاه والسلام خطب اصحابه يوم الخميس قبل ان يموت بخمسه ايام، خطبهم خطبه عظيمه ذكر الناس فيها بالتوحيد، وحذرهم من اتخاذ القبور مساجد، وبين فيها مكانة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم خطب الناس أيضا مرة أخرى فأخبرهم فيها أن الله عز وجل خيره بين الدنيا والآخرة. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خيَّر عبدًا بين أن يُعطِيَه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فعجبنا له، ونظر الناس كلهم إلى هذا الشيخ أبي بكر. يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله، وهو يبكي ويقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: فكان صلى الله عليه وسلم هو العبد المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. ثم بعد ذلك يا عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تبكي، إن من أمن الناس علي في ماله وصحبته أبا بكر، ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم بعد ذلك يا عباد الله، اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت أحداً أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما ثقل صلى الله عليه وسلم جعل يتوجع، فقالت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها: وكرب أبتاه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا كرب على أبيك بعد اليوم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذه، غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص ببصره إلى السقف، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر رفيق الأعلى. وكانت آخر كلمة تكلم بها صلى الله عليه وسلم. ومما سمعته أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. وقالت رضي الله عنها وأرضاها في وصف اللحظات الأخيرة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت: كان يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم مد يده فجعل يذكر في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. وصدق ربنا جل في علاه: إنك ميت وإنهم ميتون. نعم أمة الإسلام، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. الله أكبر. موعظة عظيمة يا عباد الله، وموقف عظيم، وموقف عظيم لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر في منزله، فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه يخطب الناس ويقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض إلا ضربته بسيفي هذا. كان رضي الله عنه يقول ذلك يا عباد الله لشدة الموقف وعظمته. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد ولم يكلم الناس حتى دخل عليه، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حجرة، فكشف عن وجهه ثم أكب عليه وقبله، ثم بكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم بعد ذلك عباد الله خرج أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى الناس وعمر يكلم الناس، فقال له: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فكلمه مرتين أو ثلاث فلم يجلس، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولما تكلم جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومال الناس كلهم إلى أبي بكر وتركوا عمر. ثم إن أبا بكر يا عباد الله حمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال كلمة عظيمة: فمن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لما سمعت أبا بكر يقرأ هذه الآية على الناس، فوالله لكأن الناس ما كانوا يعلمون أن الله عز وجل أنزل هذه الآية، حتى تلاها أبو بكر فتلقاها الناس منه كلهم. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما كادت تخلني رجلاي، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فشج الناس يبكون. ثم بعد ذلك عباد الله شرع الصحابة رضي الله عنهم في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وعليه ثيابه، ثم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحورية، ثم صلى الناس عليه فرادى لم يؤمهم أحد، ثم ألحد له في قبره، ثم نصب عليه اللبن نصبا، ورفع قبره على الأرض نحو من شبر كما يفعل بأهل الإسلام، فصلوات ربي وسلامه على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى ما تعاقب الليل والنهار وما ناح قمري على الأشجار. فوالله يا عباد الله إن مصيبة موته صلى الله عليه وسلم لعظيمة، وحتى تدرك حقيقة ذلك يا عباد الله استمعوا معي لما حدثت به أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيته أو كشف الستر، فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر رضي الله عنه، وذلك في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس على تلك الحال حمد الله على ما رآه من حسن حالهم وقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. وكذلك أنس رضي الله عنه وأرضاه لما كان اليوم قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. الله أكبر يا أمة الإسلام، هذا هو إحساس المؤمن الصادق. فكيف بنا يا عباد الله نصاب بفقده صلى الله عليه وسلم ولا نحس؟ فوالله والله إن فقده عليه الصلاة والسلام لمصيبة من أعظم مصائب الدين العظام. ورحم الله من قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، فإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. ولنا موعد في الخطبة القادمة إن شاء الله تعالى مع التذكير ببعض العبر والعظات من وفاته عليه الصلاة والسلام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين، اللهم وفقنا للتوحيد والسنة يا رب العالمين، واجمع قلوبنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.